اعلم أرشدنا الله وإياك أن الله تبارك وتعالى خلق السماء وجعلها مسكنا للملائكة. هذا تفسير البحر المحيط للإمام أبي حيان الأندلسي الذي توفي سنة 745 هجرية. هذا الكتاب طبع دار الكتب العلمية الطبعة الأولى سنة 1422 هجرية في الصحيفة 296، يفسر قول الله تبارك وتعالى أأمنتم من في السماء، فيقول من في السماء هذا مجاز، وقد قام البرهان العقلي على أنه تعالى ليس بمتحيز في جهة، ثم قال لكن خص السماء بالذكر لأنها مسكن ملائكته، ثم قال وقيل جبريل وهو الملك الموكل بالخسف وغيره، وقيل من بمعنى على، ويراد بالعلو القهر والقدرة لا بالمكان. هذا ما عليه أئمة أهل السنة والجماعة، والحمد لله الذي وفقنا إلى هذا البرهان والبيان، والحمد لله رب العالمين.